نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد خلق الله هذه الحياة وجعل لها سننا ونواميس، ومن هذه السنن سنة الابتلاء. فحقيقة هذه الحياة أنها مليئة بالمحن والابتلاءات والمصائب والمنغصات والمكدرات التي تعكر صفو الإنسان. ولا تخفى عليكم المحنة التي نعيش من قتل لإخوتنا الأبرياء في غزة من الشيوخ والنساء والأطفال الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم رفضوا الظلم والضيم وأبوا الذل والهوان وتشبثوا بديارهم وأوطانهم. والذي يتمعن بأحوال الناس الذين يتابعون الأخبار والأحداث يجدهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم المفرط، ومنهم المفرط، ومنهم المعتدل. فأما المفرطون فهم أولئك الذين يدعون أنهم يتألمون لما يصاب به المسلمون، بلسان المقال بقول لك أنا متألم وأنا حزين، ولكن لسان حاله يكذب مقاله. بتلاقيه بركض وبفرح وبفركع وبشرب الخمر ويصور وينشر. فهؤلاء أخواننا الكرام يحق أن يقال عليهم أنه ما في عندهم لا انتماء ولا خلق ولا حياء ولا تعاطف، وكما قال أحدهم: فأف وتف وجورب وخف لكل حاقد على المسلمين، راكس على جراحهم، منسلخ من جلد الإسلام. إذن الصنف الأول هو المفرط، مش مهتم. النوع الثاني إخواننا الكرام هو المفرط المبالغ، وهذا حال أكثر الناس، يبالغون في متابعة الأخبار. تجده لا يفارق المحطات الإخبارية يفتتحون بها نهارهم ويختتمونه بها من الصبح لليل. هو يتابع أخبار سواء على التلفزيون أو على التليجرام أو غيرها من وسائل التواصل. يرى الحزن، يرى الألم، يرى الدماء، يرى الأشلاء، لا يستطيع أن يقدم شيئا، يشعر بالقهر والعجز فيصاب باليأس والإحباط والقنوط، فترتفع في نفسه أصوات أسئلة: أين الله من كل ما يحدث؟ لو كنا على الحق لنصرنا الله. ما هو ذنب الأطفال والنساء؟ ترتفع هذه الأصوات في داخله، قد يتزعزع إيمانه، قد يضل بعد هدى، وقد يكفر بعد إيمان. مش هذا المطلوب أخواننا الكرام المسلم، هذا مذموم، الإفراط والمبالغة مذمومة. النوع الثالث أخواننا الكرام هو الإنسان المعتدل، يهتم بأمور المسلمين، يشعر بالألم، يحزنه ما يحزن المسلمين، ويؤلمه ما يؤلم المسلمين، ولكن كل هذه الأحداث لا تبعده عن العمل ولا تصيبه بالقنوط واليأس، بل يؤدي دوره ويقوم بواجبه ويعيد ترتيب أوراقه. بسأل نفسه: إذا كنت أنا مصر على معصية، أنا بترك هالمعصية بتوب لله، بهاي التوبة أنت بتنصر القضية، أنت بترفع الشدة والكربة عن المسلمين. يقوم الليل يدعو الله، يتضرع إلى الله ويسأل الله أن يفرج هذا الكرب. هذا هو الصحيح، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أخواننا الكرام، من الأمور المهمة أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم والمدبر، ولا شك أن الإنسان المؤمن يوقن بأن كل ما يصدر عن الحكيم له حكمة، حتى الأمور التي ظاهرها الشدة والشر لكن حقيقتها وباطنها هو الخير والرحمة والحكمة والتدبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء الذي قال به بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقول: الخير في يديك والشر ليس إليك. فالشر المحض لا ينسب لله سبحانه وتعالى. لكن إخواننا الكرام، الأقدار والأحكام التي فرضها الله علينا منها ما ظهرت حكمته، ربنا سبحانه وتعالى بينها إلنا أو إحنا استنتجناها، وهناك أحكام وأقدار قد خفيت علينا حكمتها، ولكن نحن على يقين أن الخير هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى علينا، علمه من علمه وجهله من جهله. من الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الحكم منها الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الحكم من الزكاة، أنها تزكي النفس، تهذب النفس، تنقي النفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، يعني هون الزكاة، تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هاي أمور واضح الحكم منها، ولكن في أمور إخواننا الكرام يقدرهم الله وتخفى عنا الحكمة، مثل مثلا هدم البيوت، قتل النساء، قتل الأطفال، البراكين، الزلازل، الأعاصير، قد تخفى علينا الحكمة، ولكن نحن على يقين أن لها حكمة. لذلك إخواننا الكرام ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الحكمة من الابتلاء، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. إخواننا الكرام، خير مثال على أن هناك الكثير من الأمور ظاهرها الشر ولكن باطنها الخير، القصة التي حدثت مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام. باختصار القصة ما أظنكم تعرفوها، سيدنا الخضر يخرق السفينة حتى لا يأخذها الملك، لأن يعني كان في ملك بأخذ كل سفينة غصبة. سيدنا الخضر بقتل الغلام لأنه لو كبر سيكون عاقا بوالديه، سيهوي والديه، فربنا أمر بقتله حتى يبدلهم الله خيرا منه. سيدنا الخضر بنى الجدار الذي كاد أن يهدم. ليه؟ بالرغم من أن أهل القرية كانوا بخلاء ولم يقبلوا أن يضيفوا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، ولكن لماذا أعاد بناءه من غير مقابل؟ لأن إخوانا الكرام في كنز تحت الجدار، وربنا سبحانه وتعالى بده هذول الغلمين يكبروا، بعد ما يكبروا يقرأوا الوصية يستخرجوا الكنز. إذا أمور ظاهرها الشر والشدة ولكن باطنها الخير والحكمة. إخوانا الكرام في برضو بعض التساؤلات، في بعض الناس بيقولوا طب نحن ندعو الله بالنصر ورفع الشدة ورفع الكرب، لماذا لا يستجيب الله لنا؟ إخواننا الكرام الحقيقة أن الله يستجيب الدعاء، ولكن يجب أن تتوفر فينا صفات حتى تتحقق أو حتى تتحقق الاستجابة. فمثلا لما سيدنا موسى دعا على فرعون، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا شو قال؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما إلى آخر الآية. أجيبت الدعوة ولكن متى تحققت؟ يقول العلماء أن الدعوة تحققت بعد 40 أو 50 سنة. سيدنا إبراهيم دعا ربنا قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من مقصود بهذا الرسول؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد بعد قرون من السنين بعث. إذا إخواننا الكرام الدعاء يستجاب، ولكن نحن لابد أن نغير ما في أنفسنا حتى تتحقق الإجابة، حتى نكون كما قال تعالى عبادا لنا. بس نكون عبادا لنا تتوفر فينا هذه الصفات تتحقق الاستجابة. الحكمة الأولى إخواننا الكرام من حكم الابتلاء هي تكفير الخطايا ورفع الدرجات. فالله سبحانه وتعالى إخواننا الكرام يحب عباده المؤمنين، فقد يكتب لك مقام مرتفع، درجة عالية سامقة في الجنة، وانت بعملك ما بتقدر تحصل هذه المرتبة. فالله سبحانه وتعالى يبتليك بمالك ونفسك وولدك حتى تمشي على الأرض ما في عليه خطيئة، تعمل الأعمال الصالحة فتحصل هذه المرتبة في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعنا صلاة النبي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بلاء في النفس، في المال، في الولد، حتى تنقى من الخطايا. فهي إخواننا الكرام الشدة حتى تنقي الناس من الخطايا. برضو إخواننا من الأمور المهمة إنه الابتلاء يدل على حب الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن عجلت له العقوبة في الدنيا هذا يدل على حب الله له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عظم الجزاء، الأجر، الثواب العظيم بكون مع عظم الابتلاء. كل ما كان الابتلاء أكبر وانت صبرت عليه واحتسبت الأجر عند الله، إلى أجر أكبر في الآخر عند ربنا سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية إخواننا الكرام الابتلاءات هي التمكين في الأرض. فالتمكين لا يأتي إلا بعد الابتلاء، وفي طيات المحنة تأتي المنحة. لأن إخواننا أيضا من الأمور المهمة أن نصور الدين بطريقة واضحة من غير تلبيس. الحقيقة إخواننا الكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني الأصل أنه الإنسان المؤمن يصاب بابتلاءات أكثر حتى ينقيه الله ويرفع درجاته الآن الدخول إخواننا في كثير ناس بيصوروا الدين بطريقة مغلوطة. إذا هو بده يدعو إنسان إلى التوبة أو بده يعلم ابن الدين، وكأنه يصور له الدين أنه مكلل بالزهور ومليء بالأفراح، أنه أنت إذا التزمت ستحقق أمنياتك و ستحقق إنجازاتك وستفتح لك الدنيا أبوابها. ولكن عندما يلتزم هذا الشاب وعندما يلتزم هذا الولد ينصدم بالواقع، لأنه يشاهد خلاف الواقع. لأن الحقيقة أن الإنسان المؤمن إخواننا الكرام يبتلى، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فالحقيقة إخواننا الكرام أن لا، الواقع والأعلم والأغلب الأعم أن الإنسان المسلم يصاب بابتلاءات ومصائب، وهذا الأمر بيرفع درجته، بيبين أن هو على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواننا الكرام، شو الفرق بين الإنسان المؤمن والإنسان العاصي أو الكافر أو المنافق؟ أن الإنسان المسلم يعيش بجنة الرضا، يعني هو راضي، لا يعترض على قضاء الله، لا يتسخط، لا يتضجر، لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله. أما الإنسان المنافق العاصي الكافر فيعترض، يتضجر، لذلك تنغص عليه الحياة. إذا إنسان إخوان الكرام إذا أصيب بحادث طرق، أصيب بعكم ما في أولاد، أصيب بإبتلاء أن زوجته سيئة الخلق أو ناشزة، فليصبر عليها وليعلم أن الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء يرفع درجاته، يكفر عنه خطيئته. ولنا إخواننا الكرام بالأنبياء قدوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، توفيت أمه وعمره 6 سنوات، لإخواننا حتى يربيه الله فيحسن تربيته. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما يصير عمره 80 سنة وأكثر من 80 سنة بيجي الولد، وبعد ما يصير هذا الولد يكبر ويصير يساعد أبوه، ربنا سبحانه وتعالى بأمره أنه يذبح ابنه. أصيب بابتلاءات ليه؟ حتى يصير إبراهيم أبا الأنبياء وخليل الرحمن. إذا إخواننا الكرام، حتى يحصل التمكين لابد من الابتلاء، فالابتلاء هو جسر التمكين. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى، يعني بالضراء؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم الله. من الأمور المهمة إخواننا الكرام أن الفوز في قوانين الله، وليس فقط أن تنتصر على العدو، الفوز هو أنك تضحي من أجل الدين، الفوز أنك أنت تثبت على الدين بالرغم من التهديدات، وأنك تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا هو النصر. وبقصة أصحاب الأخدود إخواننا الكرام حفروا الأخاديد وأوقدوا النار وعملوا جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، وأبادوا جميع المؤمنين عن بكرة أبيهم، وربنا سبحانه وتعالى لم ينتصر للمسلمين في الدنيا. بالرغم من ذلك سمى هذا الذي حصل للمؤمنين من هاي المذبحة والمحرقة، سماها فوزا عظيما. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. فالفوز الكبير انك تتمسك بالدين، انك ترضى بقضاء الله، انك تسلم لقضاء الله جل جلال الله. والاغلب العام اخواننا الكرام ان ربنا سبحانه وتعالى بوخذ للمظلوم حقه من الظالم بالاخر. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فغالبا عقوبة الظالم لا تكون في الدنيا وإنما تكون بالآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخواننا الكرام، الحقيقة أن هناك الكثير من الحكم للابتلاء أذكرها بشكل سريع سردا. من الحكم أخوانا الكرام التراحم بين المسلمين وإزالة الحواجز وتذويب الفوارق بين المسلمين، فعندما يصاب المسلمون بشدة فإنهم يتراحمون ويتوحدون. وأيضا من حكم الابتلاء أن أخوانا الكرام تستخرج الطاقات الكامنة، فكثير من العلماء أخوانا الكرام ألفوا كتب عظيمة جدا وهم في شدة وهم في سجن. من هؤلاء العلماء أخوانا الكرام شمس الدين السرخسي. شمس الدين السرخسي أخوانا ألف كتاب بالفكر الحنفي عظيم جدا اسمه كتاب المبسوط، مكون من 15 جزءا بعشر سنوات ألف هذا الكتاب، وهذا الكتاب كل المسلمين ينتفعون به ويكرون بفضله. من حكم الابتلاء أنه يحصل أخوانا التمحيص، تعرف من صديقة تعرف من عدوة، يميز الله الخبيث من الطيب. من الأمور المهمة أخوانا الكرام اللي يجب أن نعلمها حقيقة، نحن نتألم ونحزن عندما نشاهد الأطفال والنساء والأشلاء والدماء، لكن لابد أن نذكركم بأن أخوانا الكرام الشهيد لا يشعر بالموت إلا كالقرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، وأول ما ينزل منه دم تكفر جميع خطاياه ويغفر لسبعين من أقاربه. من الأمور المهمة أخوانا الكرام ومن حكم الابتلاءات أن يعيد الإنسان نظره في الولاء والبراء، يعني توالي الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين وتبغض الكافرين والمنافقين والظالمين اللي بيّنوا أخواننا على حقيقتهم، اللي تآمروا مع الظالمين ضد المستضعفين. فلكل أولئك اللي مغرورين بالغرب وبالأجانب فليعلموا حقيقة هؤلاء الظالمين الحاسدين على الإسلام والمسلمين. من أعظم الأمور اللي بتبين إيمان الإنسان وإسلامه والحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نقطة الأخيرة إخواننا الكرام اللي هي مهمة جدا والعملية هي قضية التوبة إلى الله. صدقون إخواننا الكرام الإنسان بتوبة إلى الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وبتضرع لله سبحانه وتعالى فيه نصرة للقضية، فيه رفع للشدة. هذا المطلوب منا، هذا الذي يجب أن نحافظ عليه، هذا الذي يجب أن نحرص عليه. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظالمين المجرمين المفسدين، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.